لا حد ما اقول لك ايه انت كرمت علينا ما يجعلنا ما عارفينش القراءات هو ولا حاجه عرجت على الرصد كده يا اخواننا يسمعوا برضه يلا الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا وإياكم نحن نرزقهم وإياكم إن ربك يبسط الرزق إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن العهد كان

ربنا يكرمك. الله يفتح عليك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم يا سيدنا الله عليك يا حي يكرمك الله عليك يا حي ربنا يديك الصحة يا رب ما شاء الله ومن أراد أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مظلوما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا. Yeah. بعضكم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا تنهرهما وقل لهما يا سلام واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يبسط الرزق لمن يشاء الله. يا سلام. إن ربك يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر. يا سلام يا سلام. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر. الله يفتح عليك. يا سلام يا سلام على كده. الله أكبر يا عم. يا سلام يا سلام. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله الله أكبر. الله يا سلام يا سلام. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إم هم وإياكم. الله الله أكبر. الله يفتح عليك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا الله الله أكبر ما أفتح عليك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده يا سلام يا سلام وأنفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا الله الله أكبر الله يفتح عليك يا سلام